زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد فخطفت فأتبعه فتفتجر فتفتجر أهم أشد خلقا أم من خلق لا فاستفزني أهم أشد خلقا أم من خلقنا كمان فاستفزني ما ادعيش سحاب يا رب اجمع كمان تركيز ما ادعيش سحاب ما ادعيش سحاب لا انت تقول يا حبيبك فزود حبيبك شوف سحاب يا حبيبك فاستفزهم أهم أشد خلقا أم من خلق لا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ قبور فاتح الثبات والاتفاق والوقار. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا كلا بل تكلم